وراعي حمايتي وتولى نصري وشد عراي إن عرت الخطوب وألهمني لذكرك طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب وقل عبد الرحيم ومن يليه لهم في ريف رأفتنا نصيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورحمته. فالإنسان منا حينما ينظر في من حوله ويدقق النظر في المحيطين به فإنه يرى اختلافا كثيرا في الناس، فهذا عبد مسارع إلى طاعة ربه مقبلا على عبادته، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يريد الإصلاح والخير والبر ويساهم فيه، وهذا عبد يسيد ولا يحسن، يفسد ولا يصلح، يهلك نفسه ويسعى في إهلاك غيره، بل يرى عجبا أكثر من ذلك أن بعض الناس إنما يسعون بتعمد في إهلاك أنفسهم. وهنا يتساءل الإنسان لما هذا الاختلاف، وهؤلاء الذين يسعون في الابتعاد عن ربهم وفي تحصيل أسباب الهلاك لغيرهم ولأنفسهم، أليس لهم خلق؟ أليس لهم عقل وفهم؟ بل لهم عقول ولهم أفهام ولهم سمع وبصر ولهم من القدرات ربما ما ليست لغيرهم، لكن يأتيك الجواب ما هو سبب هذا الذي تراه؟ إنه التوفيق والخزلان، فهذا وفقه الله وهذا خزله الله سبحانه وتعالى. ولتعرف هذا جيدا قف عند قوله سبحانه وتعالى وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هؤلاء دعوا ربهم فقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، كان من المنتظر أن يقولوا فاهدنا إليه، إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، لكنهم ما سألوا الله ذلك، ولو سألوا لأعطاه، لكن قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. التوفيق قال عنه ابن القيم التوفيق أن توافق الشيء المراد أي الذي يرضي الله عز وجل، فقال أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك. النفس أصلها جهولة ظلومة، أن يوفق الله عز وجل العبد ألا يتركه بنفسه مع نفسه، ألا يكله إلى نفسه، والخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. قال ابن رجب الحنبلي في لسانه ولا يقوى العبد على شيء من أمر لذلك كان من أجل وأعظم الدعاء سؤال الله عز وجل إصلاح جميع الحال، وألا يترك الإنسان إلى نفسه طرفة عين. التوفيق، أنك توفق لأمر يرضاه الله عز وجل. قد يكون التوفيق في كلمة، في نظرة، في حركة، في عمل تؤديه، أي أمر توفق فيه. ولذلك قيل لحكيم: ما هو الأمر الذي لا يستغنى عنه؟ قال: التوفيق، أن يوفقك الله عز وجل، هذا أمر لا يستغنى عنه أبدا. قال بعض السلف: ثلاثة يحتاج إليها في كل عمل وإن قل. أي عمل من أعمال الدنيا والآخرة، هذه الثلاث نحتاجها في كل عمل وإن قل. أولها، وهي قد استأثر الله بها، هذه استأثر الله بها، أولها التوفيق، وثانيها القوة، وثالثها الصبر. واقرأ قول الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله. وقوله سبحانه: لا قوة إلا بالله. وقوله سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. التوفيق. ولذلك الموفق من أهل الجنة الإنسان الذي يوفقه الله عز وجل، هذا من أهل الجنة. حديث الذي رواه الإمام مسلم عن عياض الجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فقال: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم في يوم هذا. من الحديث قال: وأهل الجنة ثلاثة، أصناف الجنة منهم ثلاثة: ذو سلطان، صاحب سلطان، حاكم، أمير، رئيس، ملك، ذو سلطان، ذو سلطان، ذو مكانة، ذو منصب، ذو سلطان، مقصد يقوم بالعدل، متصدق أي يبذل ما عنده لغيره، ويسعى في البحث عن الفقراء والمساكين والمحتاجين وغير ذلك، متصدق. الصفة المهمة: موفق، موفق، ترى رئيس أو ملك أو أمير أو صاحب منصب أو رئيس في عمل أو في شركة أو في كذا أو في كذا، هذا يقول كلمة تؤثر بها أموال، تزهق بها أرواح، بسببها الدماء، بسبب كلمة قالها أو فعل أمر بها أو صنع ما وفق فيه. فالسلطان الموفق في الجنة، السلطان الموفق في الجنة. فرق شاسع بين عمل تؤديه وأنت فيه موفق، وأنت والعياذ بالله فيه مخزون. فالتوفيق، أمر مهم نحتاجه، نحتاج إلى أن نقف مع هذا الأمر جيدا، لأن هناك مغالطات. بعض الناس يظن أنه إذا أعطي المنصب، المال، جاء السلطان، كذا وكذا وكذا، فهذا موفق، وهذا ابتلاء وامتحان واختبار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: هذا ابتلاء، هذا امتحان، هذا اختبار. ليس الذي أعطي موفق والذي ما عليه أو منع من هذا مخزون، لا، كل هذا ابتلاء وامتحان واختبار. التوفيق. لذلك أجمع أهل العلم على أن من أعظم الأدعية، من أجل وأعظم الأدعية التي تدعو بها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء دعا بهذا الدعاء، وأمر فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم أن تدعو بهذا الدعاء. الصباح والمساء، فقال: يا فاطمة، ما الذي يمنعك أن تدعي بهذا الدعاء في الصباح والعشي؟ فقالت: أنسى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. هذه الرواية هي الأصح. أما طرفة عين ففي إشكال في لفظ طرفة عين. الشاهد أن هذا الحديث من أجل الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفرد لها شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 60 صفحة يشرح هذا الحديث، وعلق عليه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين كثيرا جدا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، كل الأمور من أمر الدنيا أو من أمر الآخرة، شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي. فالنفس أمارة بالسوء، فالنفس جاهلة، فالنفس ظلومة، إن الإنسان لظلوم كفار. ولا تكلني إلى هذه النفس التي تتبع هواها، ولا تكلني إلى نفسي، لا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا أعلى ولا أصغر ولا أكبر، بل أمري كله يكون بين يدي، فأسألك التوفيق والسداد. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا استعمله. الصحابة استغربوا الأمر، ما استعمله؟ فقالوا: كيف يستعمله؟ كيف يستعمله يا رسول الله؟ نفهم نحن الاستعمال، أم مثلا أن يهيئ له أي أمر؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمر الاستعمال، فقال: أن يهيئ له، أن يطيب له عمل صالح ثم يقبضه عليه، يجعله ساعيا في عمل صالح، ساعيا لأمر خير، لفعل به، ثم يتوفاه وهو يصنع ذلك فيختم له بخير. هذا هو التوفيق. التوفيق أن الله عز وجل يبوئك في الدنيا ما يحب، ويستعملك في الدنيا لما يحب. فإذا دنا أجلك هيئ لك عمل صالح يتوفاك عليه فيختم لك بخير. فمن ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ومن ختم له بقيام ليلة دخل الجنة، ومن ختم له بأمر بمعروف أو نهي عن منكر دخل الجنة، وهكذا. هذا هو الاستعمال، هذا هو التوفيق، أنك توفق لأمر يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولك في أصحاب النبي، بل لك في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة قبل البعثة وبعد البعثة. قبل البعثة، نعم، وفق الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفات على خلاف قومه من قريش، فإنهم كانوا يرون أن الناس جميعا إذا حجوا يذهبوا إلى عرفة. عرفة هي المشعر الحلال، يعني خارج الحرم. عرفة هي المشعر الحلال، المزدلفة المشعر الحرام. فأهل مكة كانوا يقولون: نحن لا نخرج من الحرم، فيقف في المزدلفة. أما سائر الناس فيذهبوا إلى عرفة. فيقول جبير رضي الله تعالى عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره في عرفة، توفيقا من الله عز وجل له، توفيقا من الله عز وجل له، أن وفقه لمراده حتى قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. بل ترى أيضا توفيق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جدا جدا جدا. في عند صلح الحديبية لما أرام النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وسيرى الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أنهم سيطوفوا بالبيت، فلما عقد الصبح سيرجعوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحملوا، فأوى الصحابة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خيمته غاضبا يقول لإحدى الزوجات: هلكت لك. قالت: وما هلكهم؟ قال: أمرتهم بأمر فما أتمنوا. فقالت: يا رسول الله، اخرج إلى الناس، اخرج إلى الناس وادعو الحلاق فيزيل لك شعرك، يحلق الشعر، وتحلل ولا تتكلم. ففعل الصحابة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. القصة فيها كلام كثير. التوفيق أعظم ما تدعو به ربك أن يرزقك التوفيق. ولذلك أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر وقال: التمسوها في العشر الأوائل في الوتر منها، ثم بين في الواحد والعشرين، الثالث والعشرين، الرابع والعشرين، الخمسة والعشرين، السابع والعشرين، التسعة والعشرين، الآن الوترين. فجاء رجل شريك كبير قال: يا رسول الله، شيخ كبير عليم. هذا الحديث عند الإمام أحمد هو حسنه بالأرمان الطريق وزاد. المهم قال: شيخ كبير عليم. فليلة واحدة تأمرني بها فلا أقدر على قيام الليالي. نعم، أقوم الليالي كلها، العشر الأواخر أو الليالي الوترية، كل هذه الليالي، فهذا لا أستطيعه، فأنا شيخ كبير مريض. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالسابعة، يعني ليلة الليل السابعة والعشرين. هنا لابد أن أخذ وقت، لعل في هذا العام علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة الليل السابعة والعشرين، فقال للرجل: قم ليلة السابعة والعشرين. والليلة تنتقل من ليلة إلى ليلة إلى ليلة إلى ليلة. فقال: عليك بالسابعة. والرجل قال كلمة، قال: فليلة أقوم فيها لعل الله أن يوفقني إلى ليلة القدر، أن يوفقني إلى ليلة القدر. قال: عليك بالسابعة. هذا هو التوفيق، التوفيق من الله عز وجل. ولا يأتي الأحاديث بسرعين، لكن أختصر فأقول: كعب بن مالك قصته مشهورة جدا، أخذ منها كلمة. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب المنافقون يعتزلون والنبي يقبل منهم، قال كعب: إنه أعد كلاما ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعتزل إليه. قال: فلما جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الغزو، غزو التبوك، كعب يقول: إذا عاد سأقول كذا وكذا وكذا وكذا. قال: فلما عاد، انتبه، زاح عني الباطل. الذي كنت أقول لك كله ذهب عني، زاح عني الباطل وأجمعت صدقه. أجمعت من إيه؟ أصدق. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنني لم يكن لي عذر ولكن كان من شأني كذا وكذا وكذا وكذا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من توفيق الله أنه سبق مع النبي، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. بل يقول ربي إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن كانت نية الإصلاح هنالك نية العمل الصالح فالله عز وجل يجازي من جنس الفعل. يريد إصلاحا يريد توفيقا بالنسبة للحكمين، بعثوا حكما لي وحكما لي، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. التوفيق بهذا أصل إلى ما هي الأسباب التي تؤدي إلى توفيق العبد؟ الأسباب التي تؤدي إلى أن يوفقك الله عز وجل لما يحبه ويرضاه. السبب الأول وهو الرئيسي النية الصادقة. النية الصادقة، والآية مرت معنا، يريد إن يريد النية إرادة، يريد إصلاح يوفق الله بينهما. أرسل سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز كتابا ينصح فيه، اسمع هذه الكلمة. فقال يا عمر، عمر الأمير عمر بن عبد العزيز، قال يا عمر إن النية الصالحة، إن النية الصادقة متلازمة مع عون الله للعبد. تصدق عون الله يأتيك، وبقدر النية يأتيك من عون الله. فإذا نقص من نيتك شيء ينقص من عون الله بقدر نيتك. والموفق من وفقه الله، والمخزول من خزله الله. النية الصالحة، النية الصادقة قد تنوي أمر بصدق وتسعى له توفق له. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غلام يهودي مريض، القصة مشهورة، صبي يجود بنفسه، صبي يهودي أبوه كذلك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليهودي، إلى هذا الصبي اليهودي لدعوته. فلما رآه صلى الله عليه وسلم في الرمق الأخير قال يا غلام قل لا إله إلا الله. والصبي في شدة المرض فرفع بصره إلى أبيه، فقال الوالد أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقالها الولد ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال الحمد لله الذي أنقذه لي من النار، الحمد لله الذي أنقذه لي من النار. لو الإنسان يرى أخاه أو جاره أو صاحبه أو إنسان لا يعرف على أمر يضره ثم بذل له نصيحة برفق ولين فاستجاب، هل تستطيع أن تصف شعورك في هذه اللحظة من شدة سعادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بكى. فلما سئل قال الحمد لله الذي أنقذه لي من النار. تقف تقول الصبي لم يجري عليه القلب ويستنقذ بدعوة النبي، بدعوته الصادقة من النار. وأبوه أبو الصبي يقول للصبي أطع أبا القاسم، وهذا جرى عليه القلب ويعرف الحق، ومعها والمصلي. توفيق الله سبحانه وتعالى. النية الصالحة، النية الصادقة. الأمر الثاني وهو كما قال ابن القيم مفتاح التوفيق، كل عمل من الأعمال له مفتاح. أي عمل تتخيله، الصلاة مفتاحها الطهور، إنك تتوضأ وسائر الأعمال. هذا باب عظيم جدا من أبواب العلم، هو معرفة مفاتيح الخير والشر. إنك تعرف مفتاح الخير ومفتاح الشر، هذا باب عظيم من أبواب العلم. يقول ابن القيم عن مفتاح التوفيق، إيه اللي يفتح لك باب التوفيق من الله عز وجل؟ إيه اللي يفتح الباب؟ قال الافتقار إلى الله والانتساب بين يديه والتذلل له وصدق اللجوء له سبحانه وتعالى. إنك ذليل بين يدي الله، منكسر بين يدي الله، تعلم أن العبد فقير لا وزن لك لا قيمة لك إلا بما عرفك إليه مولاه. إن تولاك وفقت، وإن تخلى عنك خذلت وهلكت. هكذا. لذلك لما كان عمر بن الخطاب هو عمر يبكي في صلاته تجري دموعه فتترك أثرا في خديه، يقول وافقت ربي في ثلاث، بخير مسلم، وفي أخرى في مسلم وافقت ربي في أربع. وعد بعض أهل العلم أنه وافق ربه في 20 مسألة، الحجاب والخمر والأسارة وبعض الآيات في سورة المؤمنون في قصة الخلق إلى غير ذلك. بماذا؟ بالافتقار، بالتسلسل، بالتضرع. لذلك كان أفقر خلق الله إلى الله وأشدهم له خشية والنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان موفقا في كل أمر. وبقدر هذا بقدر التوفيق والخذلان. النية الصادقة، الافتقار إلى الله، التوكل عليه، تفويض الأمر إليه، التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى، العمل الصالح، توحيد الله، كل هذه أسباب تحقق التوفيق. وعلى الضد تماما، هناك أشياء تسبب الخذلان للإنسان. ولتستطيع أن تقارن بين موقف الهدهد مع سليمان عليه السلام. هدهد، أي عقل هذا؟ أي حجم هذا؟ أي قدرة هذه؟ هدهد يأتي سليمان شاكيا، بل له قوم لهم ملكة عظيمة، ملك عظيم، ومع هذا كله يسجدون للشمس من دون الله. يقول وزين لهم الشيطان أعمالهم. فكان من توفيق الله للهدهد أن هذه الملكة وقومها أسلموا لله رب العالمين. وانظر على الضد تماما بتمام، هذا الذي قال الله عنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أعطي اسم الله الأعظم، لكن خبثت نيته، ساءت نفسه، اسود قلبه، فبدل الحق إلى باطل. فكان هذا الهدهد موفقا مع صغر حجمه، مع ما له من قدرات وصفات، وهذا الذي يعلم اسم الله الأعظم، وقصته مشهورة، هذا يكون مخزولا لمن؟ لأنه ما استجاب لأمر الله عز وجل وما صبر. سؤال عيار: ما هي الأسباب التي تخزل الإنسان؟ وما سبب خزلان من خزل؟ قال: اتباعهم للدنيا مع إدبارها. الدنيا تدبر تنتهي، سواء الدنيا أو حياة الإنسان تدبر، هي تدبر وهو يجري وراءها. وإعراضه عن الآخرة وهي مقبلة، الدنيا الآخرة تقبل عليه، الموت يدخل عليه وهو يجري. علمه وفتنته بالصالحين وتركه لاتباع سنتهم، فلان وفلان وفلان من الناس الصالحين، بس خلاص. نعم، اعمل بهديهم بسنتهم بافعالهم. الامر الرابع: السعي الى الذنوب وترك التوبه، الانشغال بالعلم وترك العمل. اتباع الشهوات والاهواء وترك اصلاح القلب، وترك اصلاح القلب. اسباب كثيره تدفع الانسان الى ان يبحث عن التوفيق، فمن وفق عمل صالحا، وحق ربه، اجتنب الشرك، توكل على الله، احسن الى الناس، احسن الى اهله، سلم صدره، صلحت سريرته، تهيأت نفسه للخير، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر. الكلام في التوفيق كلام كثير، لكن تذكر دائما: وما توفيقي إلا بالله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تخرج من هذا الوقت إلا به لكفى. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي. اسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا التوفيق والسداد، وان يهيئ لنا الخير حيث كان، وان يستعملنا في مرضاته. اقول قولي هذا واستغفر الله.